السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب بيان كثرة طرق الخير، قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. في رواية لهما عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث برواياته يحث فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمته على المسابقة للخير والعمل الصالح الذي يدخله الجنة ويقيه عذاب النار، وأن لا يحتقر من المعروف شيء. تقول النار ولو بشق تمرة، يعني ولو بأقل قليل، لا تحقر شيئا من الصدقة، ريال أو أكثر أو أقل، أو شيئا من الطعام، فإن الميزان يوم القيامة يطير بأمثال الذر وأقل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا علمت أن الأعمال الصالحة هي التي تدخلك الجنة برحمة الله وتقيك النار، وأن الأعمال الصالحة ليس لها حد، بل الإنسان يجتهد بقدر ما يستطيع من قول أو فعل، كلمة طيبة، تسبيح، تهليل، تكبير، نصيحة لمسلم، أمرا بالمعروف، نهي عن منكر، إلقاء السلام، كل ذلك مما يكتب لك ويكون في حسناتك، فيكون في ميزان أعمالك يوم القيامة، ويكون وقاية لك من النار. قد قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. حتى السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. وكذلك أيضا عليه الصلاة والسلام ذكرنا في موقفنا أمام الله يوم القيامة: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يخلو بك ربك ويذكرك ببعض غدراتك في الدنيا، وقد أوفى عليك ستره، فاحسب لذلك الموقف حساب، استحي من الله وحاسب نفسك وجاهدها في طاعة الله، وكأنك بذلك اليوم قد حصل، فلا تستبعده، فليس بينك وبينه إلا أن يقال فلان مات، فإن من مات فقد قامت قيامته، لأنه لا يفارق الدنيا إلا وقد عرف ما له وما عليه، عرف مقعده إما من الجنة وإما من النار. والقبر أول منازل الآخرة، روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإن إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. لا تستبعد ذلك اليوم والوقوف بين يدي الله ومحاسبته لك وتذكيرك بما فعلت في الدنيا، لا تظن ذلك اليوم بعيد، فليس بينك وبينه إلا وقوف هذا النفس. فإذا وقفت بين يدي الله تنظر يمينك ما ترى إلا أعمالك، أعمالك حسناتك، وتنظر شمالك ما تنظر إلا سيئاتك، تنظر أمامك ما فيه إلا النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اجعل بينك وبين النار حجاب، والحجاب الأعمال الصالحة، من صدقات، من صلوات، من ذكر، من بر، صلة، أمر معروف، نهي عن منكر، جهاد في سبيل الله كل ذلك يقيك النار. تلاوة القرآن أعظم الذكر، فالنار خلقت ولها أهل، والجنة خلقت ولها أهل، والدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى، ولكن عليك أن ترضي الباقي، والذي سيعود المآل إليه سيكون المآل إليه والبقاء فيه. أما الدنيا فإنها عرض زائل، دنيا عرض زائل، وقد ارتحلت الدنيا والآخرة، فأما الدنيا قد ارتحلت مجبرة، وأما الآخرة فقد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فالدنيا تغدر بك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تركن إليها وتغفل عن آخرتك. أصلح بيتك الذي سترحل إليه، لا تعمر البيت الذي سترتحل منه. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اجعل بينك وبين النار وقاية، الأعمال الصالحة، ولا تستكثر عملك، لا تقول فعلت وفعلت، فإنك لا تدري ما الذي قبل منه. لا تستكثر عملك، فإن الرب عز وجل لو حاسبك بنعمه عليك وأعمالك، فلو كان لك مثل الجبال ما قابلت نعمة من نعم الله عليك، ولو تعمر مئات السنين. فخذ حذرك واحسب حسابك لما أمامك، فإنه ليس بينك وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. هذا من الأعمال الصالح، يعني لا تحتقر شيء. علموا أولادكم إذا أقبلوا للطعام والشراب يقول بسم الله، فإن لكل شيء ثمن، فثمن الطعام والشراب أن تسمي الله عند البداية وتحمده عند النهاية. فإن الله يرضى عنك إذا أكلت الأكلة قلت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة، الحمد لله والشكر لله. وإذا شربت كذلك، لأنه عز وجل لو شاء لقبض عنك رزقه من طعام وشراب، فإذا قبضه فلا يستطيع أحد أن يمدك به. فأحمد الله، فإن الحمد والشكر من أسباب بقاء النعمة، وهو السبب الوحيد لرضا الله عنك. إذا حمدت الله وشكرته رضي عنك، وإذا رضي عنك أدام نعمته عليك مع ما يدخره لك في الآخر. إذا اكتسيت ثوبا أو أي لباس كذلك، احمد الله الذي كساك ما تستر به عورتك وتتقي به الحر والبرد وتتجمل به، ثم تصدق بالقديم على من يحتاج، يكون لك ذخرا يوم القيامة، ولا تحتقر شيء. فقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك. والشكر هو أن تثني على ربك بلسانك وتعتقد في قلبك أن ربك عز وجل هو المنعم الحقيقي، وتستعين بنعم الله على طاعته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله غيور على نعم، فعلينا أن نحمد الله ونشكره على كل الأحوال وعلى كل نعمة أسبغها علينا ظاهرة وباطنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال رأيت أن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. نعم، يعني وجوه الخير كثيرة ولا يحرم إلا المحروم. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول؟ أحد يأبى عن دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا حرمت من فعل الخير مع سهولتها وتيسيرها فأنت محروم، اعمل وكل واشرب وتصدق. فإن لم يكن عندك زيادة فأعن أخاك المسلم على قضاء حوائجه في أي مجال. لو تجده يحمل شيء أو ينزل شيء في سيارة أو دابته وتعينه فلك صدقة. وجدت إنسان على خطأ في فعل من الأفعال توجهه، تأمره، تنصحه، فإنها لك صدقة. أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. أقل ما يكون يسعك بيتك وتحفظ لسانك ويكفيك أن تكف عن عيوب الناس. طوبى لمن وسعه بيته وشغله عيبه عن عيوب الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. لا تتسلط على عباد الله بلسانك فيكون حربا عليك ويكون وبالا عليك. أدي الفرائض وما استطعت من النوافل وكف شرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد فقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار وفي اليوم الثاني والثالث كذلك يدخل ذلك الرجل. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فقال والله لأنظرا ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه من أهل الجنة، لأنه ما رأى في الظاهر شيئا زائدا عن غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يشهد لأحد إلا بحق. فلما خرج من المسجد اتبعه فسلم عليه وقال يا عم إن بيني وبين أبي شيء من الخلاف وإني أريد أن أبيت عندك الليلة. فقال نعم، رحب به، وهو قصده أنه يراقب أعماله. فبات عنده 3 ليال ولم يرى شيئا زائد. فلما تم 3 ليالي قال يا عم والله ما كان بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يعني يشهد لك بالجنة. فأردت أن أرى عملك حتى أقتدي بك، أرى السبب الذي من أجله شهد لك. فما رأيت شيئا أستغربه. فقال والله يا بني ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي شيء مخفيه. فلما انصرف أو كاد أن ينصرف قال إلا واحدة. قال ما هي؟ قال ما أبيت وفي قلبي غل لأحد، يعني يحب الخير لكل مؤمن. ما أبيت ليلة وقلبي يغل على أحد، يعني هذا الغل والحقد والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال أحب الخير لعباد الله كلهم، ما أبيت وفي نفسي أو في قلبي شيء على أحد. قال بس فقط، هذه هي الميزة. لأن بعض الناس والعياذ بالله كأنه هو الذي ينفق على عباد الله. فليحرص الإنسان على طهارة قلبه من الغل والحسد والحقد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا مما تدخل به الجنة. لا يكون في قلبك إلا خير ومودة ومحبة لكل مسلم، تود له الخير مثل ما تود لنفسك. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في الطاعة. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآيات يبين الرب عز وجل أنه ما يريد أن يكلف عباده ما لا يطيقون، ولكنه لا يريد أن يغفلوا. أعطاك الله صحة قدرة عندك الليل والنهار فيه وقت للراحة وقت للعمل طلب الرزق، واجعل لربك وقتا تتقرب إليه ولا تشق على نفسك حتى لا تسأم ثم تترك، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه ويجتهد اجتهادا أكثر من اللازم، يعني أكثر مما يستطيع، ثم يتعب فيترك. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فرأى حبلا ممدود بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا هذا لفلانة لزينب، تقوم من الليل فإذا تعبت تمسكت به، يعني من طول القيام تمسك بالحبل حتى يعينها على الانتصاب بالقيام. فقال حله، يصلي أحدكم ما استطاع، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فلا ينبغي الإنسان أنه يجتهد ويشدد ثم بالتالي يترك، يمل فيترك. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أناس من الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على المنافسة وعلى الجد والاجتهاد بالعمل أرسلوا لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن عمله في السر، يعني العمل الذي ما يرونه، يريدون أن يقتدوا. فلما ذكرت لهم أعماله كأنهم تقالوها في أنفسه، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام مغفور له ومضمونة له الجنة، فأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما ينبغي لنا أننا نفعل مثل فعله فقط. فقال أحدهم أما أنا فسأصوم ولا أفطر، لأن طول الدهر حتى يموت. وأما الآخر فقال أما أنا لا أنام على فراش من أجل ينقطع للعبادة. الثاني قال أنا لا أتزوج النساء من أجل أن يتبتل أيضا لعبادة، لأن النساء يقول إذا تزوجت اشتغلت مع الزوجة ثم اشتغلت بطلب الرزق ثم جاني أولاد ثم هذا يشغلني. فعلم عليه الصلاة والسلام بما قالوا، وهو كما وصفه الله للمؤمنين رؤوف الرحيم، كان يريد أن يعمل العمل عليه الصلاة والسلام فيتركه مخافة أن يفرض على أمته، يحب أن يعمل لكن يخاف أنه يفرض على أمته فيتركه، مثل ما ترك الصلاة تهجد في المسجد والناس يصلون خلفه خاف أن تفرض عليهم فاختفى وجلس في بيته. فقام صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني للأعمال التي ذكروها وأنهم يريدون أن ينقطعوا للعبادة، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني ما ينبغي الإنسان أنه يجهد نفسه، لأنه بالتالي سيمل ويترك. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه سمع عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول سأصوم الدهر كله، فناداه عليه الصلاة والسلام وقال إني سمعت أنك قلت كذا، قال نعم يا رسول، قال صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أقدر على أكثر من ذلك. فتدرج معه حتى قال صم يوما وأفطر يومين، قال أقدر على أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوم، قال أقدر على أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك صيام داود عليه السلام، لكنه أصر رضي الله عنه. فقال في آخر عمره يا ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار علي، يعني بالرفق بنفسي. ينبغي للإنسان أن يتوسط، لا يهمل فيغفل فيفرط، ولا يفرط فيزيد فيعجز في النهاية. كن بين التفريط والإفراط وسط، قصد القصد القصد في الحديث، يعني الوسط. لا رهبانية في الإسلام، رهبانية النصارى هي الانقطاع والتبتل، فلا رهبانية في الإسلام، فخير الأمور وسطها حتى في العبادة من أجل تستمر. وإذا استمريت وأدمت داومت على عمل، لو حصل لك مانع مرض سفر شغل كتب لك ما كنت تعمل. حب الأعمال إلى الله دوامه وإن قل، لكن لا تهمل، لا تقصر، لا تغفل. حنظلة رضي الله عنه لقيه أبو بكر قال كيف حنظلة؟ قال هلك حنظلة يا أبا بكر. قال كيف؟ قال نكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها عيانا، فإذا فارقناه نسينا بعض ما قالنا، لعبنا النساء والأطفال، اشتغلنا بالضيعات يعني بالأعمال. قال إن كان هذا هلاك فكلنا هلكنا. فأخذه وذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام كيف حنظلة؟ قال يا رسول الله هلك حنظلة. قال كيف؟ فأعاد الكلام، قال يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. الحمد لله ديننا يسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين، لكن لا نأخذ كلمة يسر فنهمل ونتلاعب بالأحكام، ولا نغفل ونلهو ونقول الله غفور رحيم فقط وننسى شديد العقاب. إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اجمع بين الرجاء والخوف، فالرجاء يدفعك إلى الطاعة وعدم الغفلة، والخوف يمنعك من المعاصي والغفلة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال وقوله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن لينال الشقاء به، ولكن لينال سعادة والخير والفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك تتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال قولي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن لتسعد في الدنيا والآخرة. ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية أمة القرآن تمسك به وتهتدي بهديه صارت لها الكرامة والعزة والرفعة على جميع الأمم، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ولما تخلفت عن العمل بهذا القرآن تخلف عنها من العزة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفت به من العمل بهذا القرآن. نعم، يعني لو أن الأمة عملت بالقرآن كما عمل أسلافها لدام عزها ونصرها ومكانتها ورفعتها بين الأمم، لكن من تخلى عن الله تخلى الله عنه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، فإذا أردنا أن تعود لنا عزتنا ومكانتنا فلنعد ونرجع إلى الله. أصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله لكم ما بينكم وبين الناس. فالله عز وجل غيور على نعمه وغيور على حرماته، أنزل هذا الكتاب ليعمل به، فإذا عملنا به فزنا وسعدنا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. نعم، يعني أن الانقطاع والتبتل والرهبانية ليس من ديننا. جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه لأخيه أبي الدرداء، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين كل اثنين من الصحابة أنصاري ومهاجر، فكان سلمان وأبو الدرداء إخوان. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى زوجة أبا الدرداء متبذلة، يعني ما كان عندها زوج، عليها ثياب رثة وعادية، وما كان لامرأة عندها زوجة تكون كذلك. فسألها لماذا يا أم الدرداء هكذا، ظنها أنها هي التي قد جفت زوجها وقصرت في حقه ولم تبالي به، يريد أن ينصحها، فقالت أن أخاك بالدرداء لا يلتفت إلينا ولا ينظر إلى شيء، بل هو منقطع للعبادة صائما قائم. فجلس له رضي الله عنه، فجاء أبو الدرداء وجاء بالغداء، فلما قدمه وتنحى قال كل، قال أنا صائم، قال لا أنا ما أكل حتى تأكل، أفطر. صيام النفل له أن يجبر بخاطر أخيه ويفطر، وصائم التطوع أمير نفسه. فالمهم جبر لخاطره تقدم وأكل. فلما جاء الليل ووضع فراشا لسلمان رضي الله عنه وقام أبو الدرداء، قال أين؟ قال أصلي، قال لا نم، ثم نام قليل ثم قام، أين؟ قال أصلي، قال لا نم، حتى جاء وقت التهجد ساعة المشهورة المشهودة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. سلمان رضي الله عنه من أحرص الناس على ما يرضي الله وعلى التقرب إليه والمنافس، فقال الآن قم، فتوضأ وقام يصلي. فلما أصبحوا قال يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، أو قال لأهلك، وإن لضيفك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق الحق. ثم ذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال صدق سلمان يا أبا الدرداء، صدق سلمان. فالمهم أن الناس واقعون بين إفراط وتفريط، إما تفريط وعدم مبالاة حتى بالفرائض، بعضهم صلاة الجماعة لا يبالي بها، وإما إفراط يعني انقطاع كلي، لا يلتفت لأهل ولا يزور ولا يزار ولا، وكأنه ما خلق الجنة إلا هو ولا خلقت النار إلا له، خير الأمور وسطها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. قال قوله مه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. نعم، يعني لا تنقطع انقطاعا يتعبك ثم تترك، ولا تهمل إهمالا يحرمك، فداوم على عمل صالح، اجعل لك نصيب من قيام الليل فاختمه بالوتر، صل ما يسر الله لك من سنة الضحى إذا استطعت، الرواتب لا تهملها، حافظ على الصلوات في الجماعة، واتخذ من النهار نصيب، اجعل لك 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، إذا صمت 3 أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله. والمهم المداومة، لأن الإنسان مهما كان إذا انقطع انقطاعا تام سينقطع بالعكس في النهاية، سيترك تركا تام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك. لكن جاهد نفسك في طاعة الله وحدد لك عمل داوم عليه، فهذا خير لك، إذا حصل لك مانع كتب لك، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق أبدا، اجعل نفسك بين الإفراط والتفريط، بين الرجاء والخوف، توسط توسط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله، ومع ذلك بين لنا عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطر. تقول عائشة رضي الله عنها لا تكاد تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائم إلا رأيته صائم، ولا تريد أن تراه مفطر إلا رأيته مفطر. وكان يحدث أهله ويمازحهم ويداعبهم، ومع ذلك كان إذا قام يصلي أطال القيام، وصار يبكي حتى يسمع لصدره عزيز كعزيز القدر على النار من شدة البكاء وخوفه من الله، فهو أخوف الناس لله وأرجاهم له، ومع ذلك يعلم أمته التوسط في الأمور، لأن التشدد سيكون له عكس في النهاية، لا يمل حتى تمل، يعني لا يقطع ثوابه عنكم حتى تترك العمل، ولكن اجعل لك عملا تداوم عليه حتى يبقى الثواب جاريا لك. أهم ما يكون الفرائض، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني في الحرب، أو بارزته في الحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، أو وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأوئذنه. يعني يكون في رعاية الله وفي عنايته وفي حفظه وكلأه، فلا يتركه يسير إلى منكر، يحفظ جوارحه، يحفظ عينه وسمعه ويده ورجله، فلا تمتد إلى ما حرم الله. هذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره. ثم إنه أهم ما يكون حتى أحبه، فأنت داوم: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الذي لا يريد أن الله يحبه؟ اجعل لك من النوافل نصيبا يحبك الله عليها، وتبقى نعمه ومراقبته لك وحفظه لك، تكون وليا من أولياء الله. فإن من كان لله تقيا كان لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليس من التقوى أن تنقطع انقطاعا تام، ولكن سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، فإنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. يدخل الجنة برحمة الله، لكن عمل سبب. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة الله. سددوا وقاربوا، لا تهمل فتقصر، ولا تنقطع فتمل وتتعب وتترك بالنهاية. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث، قال في قوله: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، هذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل، وما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص بها جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه السماوات العظيمة والأرض وما بينهما خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. قال: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا بخلقها في هذه المدة الوجيزة مع عظمها. يعني أن ليس كلمة لا يمل حتى تملوا أن الله يمل بمعنى يصيبه الكسل والخمول والتعب، حاش، ليس كمثله شيء. صفات الرب تليق به عز وجل، وصفات المخلوق تليق به، فإن الرب عز وجل صفاته كذاته لا يعلم كيفيتها إلا هو. والمهم أنه مثل ما ذكر في البداية، أنك إذا استمريت على العمل الله يستمر لك بالعمل الصالح، ولكن لا تكلف نفسك ثم تمل وتترك، فإذا لم تعمل لا يجري لك العمل. اجعل لك عملا صالحا داوم عليه حتى يبقى لك الأجر والثواب جاري. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وأن يحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.